في شرع الله جل وعلا وفي القرآن والسنة تأتي على وجهين وقسمين: مجادلة محمودة إذا كانت دفاعا عن دين الله وكانت ببرهان وآيات بحق كما قال ربنا عز وجل في كتابه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا يكون المجادلة مجادلة حسنا إلا إذا كان بالقرآن وإذا كان بالبراهين الساطعة من الله جل وعلا. وأما المجادلة بالدفاع عن الباطل وضحد الحق وإظهار البدعة والخرافات فهذا مذموم في شرع ربنا سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل بغير حق، والجدل بغير برهان، والجدل بغير قرآن. نهى ربنا عز وجل، ولا بد أن يكون الجدل والمحاججة بالرفق واللين وبالكلام الحسن، فإن الإنسان إذا استعمل الكلام الطيب الحسن يقبل منه بإذن الله جل وعلا. قال ربنا في كتابه الكريم لموسى وأخيه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله في الآية السابقة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فما أحسن المجادلة إذا كانت بالرفق واللين وبالكلام الحسن الطيب. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويستفاد من الآية أيضا أن من أعطاه الله الملك وأعطاه الله الدنيا الفانية، قد تكون هذه الدنيا سبب لطغيانه وسبب لتمرده، كما قال ربنا عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إياك أيها العبد المسلم أن تكون طاغية بسبب الدنيا وبسبب ما أعطاك الله جل وعلا من زخارفها. وقد ملك الدنيا أربعة بينه الشرع: أعطاهم الله جل وعلا الدنيا، وأعطاهم الله جل وعلا نعيمها، اثنان منهما كافران واثنان منهما مسلمان. الأول هو هذا الشخص الذي جادل إبراهيم عليه السلام، وقد ذكر أهل التفسير أن اسمه نمرود، ولا يوجد سند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في تسميته. والآخر بغتنصر، فهذان ملكا الدنيا لكنهما لم يستفيدا من الدنيا، كفرا بالله وكفرا بشرعه سبحانه وتعالى. وأما الآخران اللذان ملك الدنيا وهما مسلمان ذا القرنين وسليمان عليه الصلاة والسلام أعطاهم الله الدنيا وأعطاهم الله الملك فاستفادوا من دنياهم واستفادوا من ملكهم فيا لها من نعيم حين يعطيك رب العزة سبحانه وتعالى الدنيا فتجعلها في سبيل الله وتجعلها في مرضاة الله وتجعلها فيما يحبه الله جل وعلا. ويا للحسرة والندامة لمن أعطاه الله الدنيا ثم استعملها فيما يغضب الرحمن واستعملها فيما يدخله النيران فيتحسر يوم القيامة ويعض على أصابع الندم ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويستفاد من الآية أيضا أن الله هو الذي يحيي ويميت فيزداد المؤمن ثباتا ويزداد المؤمن اعتمادا ويزداد المؤمن راحة ويعلم أنه لا يستطيع أحد أن يميته ولا يستطيع أحد أن يأخذه من هذه الدنيا وما زال نفس وما زال رزقه باق. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرر ذلك ويربي أصحابه على ذلك أن الحياة من الله وأن الموت من الله جل وعلا. قال الرسول كما عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فلا تخاف من عدو ولا تخاف من ظالم فإن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت. فحاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الكافر الملحد على هذه المحاجة لكنه كان متكبرا كما ذكر أهل التفسير. قال أن إنه جاء برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر قال أنا أحيي وأميت وإلا في قرارة نفسه يعلم أن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت. لكن الكبر والعناد ورد الحق هذا الذي أوصله إلى هذه المستوى. حتى فرعون عليه لعائن الله الذي قال أنا ربكم الأعلى قرر هذا كما ذكر الله جل وعلا في القرآن قائلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله هو الذي يحيي والله هو الذي يميت. لو اجتمع أعداء الإسلام كلهم على أن يدمروا أهل الإسلام لم يستطيعوا ذلك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يريدون أن يرهبوا ويخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإيمان الحق مستقر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قال لهم الناس إن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويستفاد من الآية أيضا وهو رد على علماء الهيئة وعلماء الفلك الذين يقولون الأرض تدور. قال الله جل وعلا على لسان إبراهيم: إن الله قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. حرك الشمس هي التي تتحرك. لو كانت الأرض تدور ما كان لتحريك الشمس داعيا، لكن الله قرر أن الذي يتحرك هو الشمس والأرض ثابتة لا تتحرك من مكانها. شمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، وجاء في قراءة فبهت بفتح الباء والهاء وهي قراءة سبعية ولا يصح قراءة إلا بشروط ثلاثة: الأول أن تكون موافقا للغة العربية، الثالث أن تكون موافقة لما في مصحف العثماني، الثالث أن تكون بسند صحيح. فإذا كانت هذه الشروط موفرة كانت القراءة صحيحة، والقراءة هنا فبهت وبهت كلاهما صحيحة. كما أنها جاءت قراءة قال إبراهيم، وجاءت آية أخرى وقراءة أخرى إبراهام بالألف. ويستفاد أيضا أن الهداية من الله جل وعلا، هداية التوفيق. والله لا يهدي إن الله لا يهدي، أي الهداية التوفيق والموفق من وفقه الله جل وعلا. والهداية على قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق. وهداية الإرشاد من العلماء والأنبياء والمرسلين يرشدون الناس إلى الخير وإلى الهدى وطريق الجنة. وأما هداية التوفيق وهي أن يوفق الإنسان إلى الإسلام وأن يوفق الإنسان إلى جنة الله، هذا من الله جل وعلا. أحب رسول الله أن يهتدي عمه أبو طالب، لكن الله جل وعلا لم يرد هدايته لما علم فيه. لو علم الله فيك خيرا أيها العبد هداك الله، فأنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ما من أب إلا ويريد أن يهتدي ولده، وما من عالم وداعي إلا ويريد أن يهتدي قومه وعشيرته. لكن الهداية في التوفيق من الله جل وعلا. ما علينا إلا أن نرشد الناس إلى الخير وإلى الصلاح وندعو لهم بالخير والصلاح. إن شاء الله وفقهم، وإن علم الله خبث سريرتهم لم يوفقهم الله جل وعلا. ولو علم الله فيهم خيرا، هكذا يقول الله جل وعلا. والظلم في هذه الآية بمعنى الكفر. الله لا يهدي الكافرين الذين ظهر كفرهم وعنادهم، وسبقت كلمة الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فهؤلاء لا يهتدون. أما من أراد الخير وبحث عن الخير حتى ولو كان كافرا سيهتدي بإذن الله. وقد علمتم سيرة سلمان وكثير ممن سعى وبحث عن الهدى فهداهم الله جل وعلا. نسأل من الله جل وعلا التوفيق والسداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ويستفاد من هذه الآية أن الأنبياء والمرسلين والصالحين لا يهدأ لهم بال ولا يسكنون إلا بالدعوة إلى الله جل وعلا والإرشاد إلى الخير، فإن ذلك سبيل الهدى وسبيل كل خير. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد مدح الله جل وعلا من كان شأنه كذلك فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خير أمة. فالداعي إلى الله جل وعلا من خير الأمم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هكذا يقول الله جل وعلا. ولكن احذر أيها الداعي أن تفسد وأنت تريد الصلاح، فإن الداعي إلى الله جل وعلا قد بين النبي عليه الصلاة والسلام له ضوابط، ونهج النبي صلى الله عليه وسلم له منهجا. من تلكم الضوابط أن يكون الداعي على علم وعلى بصيرة، لا تتكلم بجهل، ولا تتكلم بغير قرآن، ولا تتكلم بغير حديث. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، فمن جادل بغير قرآن أفسد أكثر مما يصلح. وأيضا لا بد للإنسان أن ينظر إلى الصلاح وإلى الفساد وإلى المصالح والمفاسد. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن تغيير المنكر على أربعة أقسام، فقال: أن يغير الإنسان المنكر ثم يأتي بمنكر أنكر منه، فهذا محرم إجماعا، كما قال الشاعر: فمن أزال منكرا بأنكرا كغاصل الحيض ببول أغبرا. فأنت إذا أردت تغيير المنكر بالقرآن والسنة فانظر إلى المصالح والمفاسد. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يزين الكعبة وأن يهدم منها شيء وأن يجعلها لها بابين، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة أن لا يفعل ذلك، فقال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. مع أن بناء الكعبة وبناء هذه جدران بجدرانها وما ينبغي فيها من الأمور الحسن الذي ينبغي للمرء أن يفعله، لكن سيترتب عليه مفاسد، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو القسم الثاني: أن يغير المنكر بمنكر مثله، فهذا على الصحيح أنه لا يجوز يغير المنكر بمنكر مثله، فما الفائدة من ذلك؟ كأن يقول لهم مثلا اترك الخمر فإن الخمر مضر، وأنا سأعطيك البدل استعمل الحشيشة، فهذا لا يجوز، والأمران سواء، سواء شرب الخمر أو شرب الحشيش، فكلا الأمرين محرم. القسم الثالث أن يغير المنكر بخير وعبادة، كأن يذهب إلى تارك الصلاة فينصحه ويوجهه، ثم يأخذ بيده فيأتي به إلى المسجد فيصلي، كان تاركا للصلاة وهذا منكر عظيم، فنصحه وأتى به إلى المسجد فأبدل المنكر بخير، فهذا من أعظم المنازل. القسم الرابع أن يغير المنكر بلا شيء، وهذا أيضا حسن، وهذا أيضا طيب، وهذا أيضا محمود. إذا ينبغي للمسلم والداعي إلى الله جل وعلا أن يكون داعيا على بصيرة، وأن يكون داعيا على نهج سليم كنهج النبي عليه الصلاة والسلام. يا له من رجل، يا له من رحيم، يا له من رسول، دعوته دعوة السلامة، دعوته دعوة الخير، دعوة الهدى عليه الصلاة والسلام، رحمة للمؤمنين، كما قال ربنا عز وجل: يأتيه الرجل الأعرابي تخيل أيها العبد المسلم في هذا الرجل العظيم، يأتيه الأعرابي فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فيجر ثوبه، يجر ثوب رسول الله سيد الأولين والآخرين أمام الناس، حتى أثر الثوب على رقبته صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد؟ يريد شيئا من أمور الدنيا، اعطني من مال الله، ليس من مال أبيك ولا مال أمك، هو رسول رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فيبتسم ويقول لأصحابه: أعطوه ما يريد. فيعطى غنما بين جبلين، ويأتي الآخر فيجلس في مسجد رسول الله. كيف لو حصل هذا في مساجدنا؟ يدخل أعرابي فيجلس في وسط مسجد النبي فيقضي حاجته، يبول وينجس المسجد أمام رسول الله وأصحابه. فقام الصحابة يريدون ضربه، هذا منكر عظيم، هذا ذنب شنيع، كيف يتجرأ أن يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسجد الثاني من أعظم المساجد، فيقول ويقضي حاجته، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ويترك لنا درسا عظيما في الرفق واللين وكيف نصير الدعوة. يقول: اتركوه يقضي حاجته، يبول في المسجد يقضي حاجته في المسجد، اتركوه. فإذا أكمل هذا الرجل بوله وقضى حاجته، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء، بذنوب من ماء، ولا يتركه للصحابة، يأخذه بيده الشريفة ويغسل ويصب الماء في مكان البول بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. دروس وعبر في حياة رسول الله وفي حياة الأنبياء، دعوة إلى الله والسير حلال على الحق. فينبغي لنا جميعا علماء ودعاة ومسلمين أن ندعو إلى الله جل وعلا على حسب الطاعة وعلى حسب الاستطاعة، كل بحسبه. إذا كان عندك شيئا يسير من أمور الدنيا بعلم، من أمور الدين بعلم، فبلغ عن نبينا عليه الصلاة والسلام غيرك، وانصح غيرك بما تعلمه بدليله من القرآن والسنة، ولا تقول الدعوة خاصة بالعلماء. نعم، العلماء لهم الأصل في هذا الأمر ولهم المقدمة في هذا الأمر، لكن تستطيع أنت وتستطيع أنت وكل من يسمع أن يدعو إلى الله جل وعلا بقدر ما عنده من العلم. محرما علمته، انهى الناس عن هذا المحرم. طاعة قد عرفته، أمر الناس بهذه الطاعة التي عرفته من القرآن والسنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.